سمعت بأن التصوير الفوتوغرافي حرام كتصوير البشر والحيوانات، لكن ما حكم تصوير جزء من الجسد كيد أو رجل أو عين؟ هل هذا حرام؟ وهل تصوير النباتات يعتبر محرما؟ أرجو الإفادة مع الدليل الشرعي. بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا في صحيح مسلم قال فيه: باب تحريم صورة الحيوان. تحريم صورة يعني تصوير الحيوان، والمقصود بالحيوان هنا ما له حياة، والمقصود أيضا الصورة التي فيها مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أي يؤمرون بنفخ الروح في هذه الأشياء التي صوروها، لا سيما إذا كانت على هيئة تماثيل. وبالفعل العلماء اختلفوا في التصوير الفوتوغرافي، فمنهم من رآه كحبس ظل فقط أو كصورة تظهر على المرآة، لكن كلمة الصورة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم قوله المصورون يدخل فيه كل ما هو صورة. ونحن يعني عندما نمسك بهذه الورقة التي فيها صورة الإنسان بنقول أنا صورت ابني أو صورت نفسي، ونقول هذه صورة. وما لم يظهر لنا بيان شرعي لحقيقة هذه الصورة فنرجع إلى المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي هنا أو المعنى العرفي قبل المعنى اللغوي أن كل ما خرج على نفس الأصل أو مطابق للأصل بنسميه صورة. حتى يعني أنت الآن لو دخلت أي مصلحة حكومية أو كذا بصورة تحتاج أن فيه ختم، يعني تختم هذه الصورة بأنها مطابقة للأصل، فهذا اسمه صورة. وده اللي جعل بعض العلماء أو كثير من أهل العلم يجعلون التصوير الفوتوغرافي كغيره، لكن لكل ما فيه حياة. أما مسألة النبات ونحو ذلك، أما مسألة تصوير يد أو رجل أو عين أو كذا فقط، فهذا ليس بصورة، لأنه جزء من الصورة وليس بصورة، فلا بأس به. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت سريره تمثال صغير، لم يدخل جبريل عليه الصلاة والسلام وأمر بقطع الرأس، وأمر بقطع رأس هذا التمثال، وبالتالي لم تصبح له حقيقة الصورة الممنوعة شرعا. وابن عباس رضي الله تعالى عنه جاءه رجل، الحديث في صحيح مسلم، وذكر له أنه يقتات أو يتكسب من التصوير، فقال له ابن مني حتى إذا اقترب منه قال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الرحلة وما لا روح فيه، يعني البساتين، المكان اللي بيتجمع فيه مثلا الجمال وكذا، بدون جمال بدون حيوانات ذات أرواح، فما ذكرته أنت من تصوير بعض النباتات لا ليس فيه شيء، بل الممنوع ما فيه روح كإنسان أو طير أو حيوان أو نحو ذلك، والله أعلم.